بالمشخص العلمي الذي لا يعطي الا التشخيص، ولكن رسول الله خاتم الرسل ما ناداه الله باسمه ابدا، وانما ناداه الله بالوصف الزائد عن مشخصات الذات، فيقول يا ايها الرسول ويا ايها النبي. الله بقى كل ما هم كلهم رسل، انما كانه بيقول الرسول الذي جاء نسخ للكل ومؤمن في دينه بالكل هو ده اللي يستحق اسمه ايه اللي تقوم الساعة عليه هو ده مين. ولذلك تجد خطاب الحق سبحانه وتعالى لرسوله دائما يا ايها الرسول يا ايها، ما يقولوش يا محمد زي ما قال يا ادم ويا نوح ويا ابراهيم ويا موسى ولا. ده نوع من الايه من التكليف. يا ايها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، يحزنك وفيه يحزنك في قراءة يحزن، يعني ما تزعلش من الذين يسارعون في الكفر. حين يخاطب الله سبحانه وتعالى رسوله بأن لا يحزن، يبقى لازم نعرف الحزن على ايه. الحزن لا ينال شر خصومه، فبيقول لي اوعى تحزن لانني وراك، ومش ممكن حرسلك رسول واخذلك، فاذا ما تحزنش من العمليه دي لن ينالوا منك شيئا. ما يمكن حزن النبي حزن اخر، حزن اسمه الحزن المتساهل اللي ربنا بيقول لعلك باخع نفسك الا يعني مش بيحزن على نفسه منهم، ده هو بيحزن عشان قال له انت عليك البلاغ ولا تزعلش لما ما يؤمنوش، فلعلك ايه باخع نفسك على اثارك ان لم يؤمنوا بهذا الحديث اسف. لا انت معلكش دي مالكش دعوه بها دي، ودي كآية ثانية فلعلك باخع نفسك الا يكونوا مؤمنين. المسألة الايمان دي انا لو عايزهم مؤمنين ما كنتش قدرت ما كنتش خلوهم يقدروا يكفروا. انك ننزل عليهم من السماء آية فظلت اعناقهم لها خاضعين، وهل الله يريد اعناقا انما يريد قلوبا. يبقى سيطره القدره لو شاء الحق ان لا يكفر احد وان لا يعصي احد مش ممكن كان حد ليه، بدليل ان السماء والارض والجبال والليل كله خلاص اتينا طائعين. اذا الانسان هو اللي هيتأبى؟ لا، القدره العليا افادت القهر وافادت السيطره وافادت العزه والغلبه في سائر الكون، ولكن الله احب ان ياتي عبده السيد اللي هو الانسان للايمان بذاته مختارا. ليه؟ ام قال لك لان الايمان الاول ده ايمان القهر والقدره مش كده، انما الايمان الثاني ده ايمان المحبه. واحنا كنا ضربنا مثل زمان علشان نوضح دي، والتهاب ان عندك انت عبدين او قدمين، واحد ربطته في سلسله لانه ان سبته شويه يهرب ويطفش، فقلت له يا سعيد ورحت جرر السلسله، يجي ولا ما يجيش؟ يجي، اما يشهد حز البتاع في رجله. يبقى يجي لسيطره القدره عليه والقهر منك. واحد ثاني مسعود سايبه حر، قلت له يا مسعود وجالك ايهما احب لك؟ النتيجه واحده في المجال، انما من اللي جاء عن حبه وهو يقدر ان لا يجيء يبقى الثاني. كذلك الانسان، فكل اجناس الكون مسخره بالقدره، مش حاجه تقدر فيه. ولذلك قالوا له ايه ان عرضنا الامانه على فابين ان يحلى، قالوا لا مش عايزين امانه في الاختيار دي، لا احنا عايزين نبقى كده احسن، احنا عايزين نبقى كده احسن، وحملها الانسان وانه كان ايه ظلوما ايه ظلوما جهولا. يبقى اذا لا يحزنك، قال له لا يحزنك، اما الحزن من جهة انه خايف على منهجك منهم، لا اني نصرك واني مش همكنهم منك، وان كان الحزن عليهم لا انا اللي خلقتهم مختارين واحب ان اعرف من يجيئني ايه حبا وخجعا، هو ده اللي انا عايزه، لان سبقت صفة القدرة في غيرك من الاجناس، بقيت صفة المحبة فيك ايها المختار. ما تحسنش لان انا ما عملتهاش لنفسي، ما عملتهاش

فحبوا يقيموا عليه الحد اللي موجود عندكم في التوراة. فالملك قال لهم لا، شوفوا لكم صرفي، شوفوا لكم ايه. فقعدوا يدوروا يعملوا ايه. قال لك ما تيجي نتفق على حكاية الرجم دي، وبلاش نعملها جلد، ونعملها نسخم وجوهكم، نسخم يعني نصنعها بشيء اسود من الفحم زي الاباب، ونركبه على حمارة بالمقلوب، يعني وشه ناحيه ايه ظهر الحمارة، ونلففه حوالين الايه البلد، وبالزياد دي تبقى ايه الله. يبقى اذا السلطة الزمنية السياسية ادت للسلطة الزمنية الدينية فرصة عشان يعملوا ايه، يغيروا في القوانين. فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم الى المدينة، يقوم لما يحب بقى حكم بقى عايزين يجي فيه هوادة كده ولين، يقول لك روحوا ارفعوا الحكم ده الى محمد، فان جه بما يتفق معكم كده وجاب تخفيف اقبلوا الحكم، وان صعبوا ما تقبلوش خلاص. فالحكايه برضو واحد زنى واحد فرحوا له. فالنبي عليه الصلاه والسلام جاب الحكم عنده، حكم الرجل، هم مش عايزين الرجل، هم عايزين انهم قالوا طب عندكم انتوا ايه؟ قالوا نعمل كذا ونجلده 40 جلده ونسكم وضعه ونحطه على الحماره ونمشيه ومش عارف ايه. قال اليس عندكم رجل صالح له علم بالكتاب؟ فسكتوا. أن أعلم أن عندكم واحد أمرك أبيض أعور يسكن فدك، وأظن أن اسمه ابن سوريا. قالوا نعم هو أعلم يهود. قال هاتوه علشان نشوف إيه اللي عنده. فلما جه الرسول صلى الله عليه وسلم ناشده الله الذي لا إله إلا هو، وناشده بحق من أرسل موسى، وبحق من أنزل التوراة على موسى، وبحق من طلق البحر، وبحق من رفع من ظللهم بالغمام، وبحق من أنزل، يجيب له الحاجات يعمل مهابة بحق كذا وبحق كذا. ايه عشان ايه؟ عشان يزلزل فيه ويشحله كده بالطاعة عشان ينفع كده. أتجد الآن؟ قال نعم نجد الرجل. فلما سمعوا منه الكلام ده قالوا ده ابن ايه مش عارف ايه وابن ايه وابن ايه وابن ايه وقعدوا ايه يذموه. فالشاهد كانوا عايزين ان النبي يحكم لصالحه بانه يجلد ويعمل العملية بتاعته دي وينفذ الشريف والشريفة، الشريف والشريفة. فبيقول ان اوتيتم هذا يعني التخفيف المراد فاقبلوه من ايه. يبقى اذا مش جايين للرسول عشان يبتغون الحق، ده يبتغون التخفيف. فإن وافق من عندهم يقول لك ما هو اللي حكم. ومن العجيب حيجي يقول بس خدوا لكم عبرة، طب ده هم أعداء ومش مؤمنين بمحمد وبيكفر وكافرين بيه، وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله؟ يبقى إذا ما دام عندهم التوراة وفيها حكم الله وجايين يحكموك، يبقوا عايزين يشوفوا السحر، يشوفوا الإيه؟ يشوفوا السحر. أو هي في مسألة القواد اي قصة تنفع، يعني حكم يريدون ان يخففوه فيعرضوا له على رسول الله صلى الله عليه وسلم، مش علشان يشوفوا الحق بيه ايه، ولكن عشان التخفيف والايه والتهويل. ان اوتيتم هذا، يبقى هذا عندهم الحكم جاهز ولا لا؟ يبقى هذا يبقى الحكم جاهز. وان لم تؤتوه فاحذروه. ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا. من يرد الله فتنة، ما هي الفتنة؟ أولا الفتنة تعذيب بالنار، يومهم على النار إيه يفتنوا. والفتنة الابتلاء والاختبار. فقالوا فتنت الذهب، يعني سيحت الذهب علشان تطلع المواد اللي إيه العالقة الشائبة اللي هي فيه عشان يبقى إيه، يبقى اسمها الإيه الفتنة. الفتنة في ذاتها ليست مذمومة، ولكن المذموم منها النتيجة التي تصل إليها الفتنة. ينجح ولا يفشل؟ ما هو الاختبارات اللي بنعملها دي كلها إيه؟ فتنة. فتنة يعني إيه؟ اختبار. اللي ينجح تبقى الفتنة بالنسبة له كويس، واللي يسقط. طب من يريد الله فتنته أي اختباره

فضيحة ولا مش فضيحة، يدبروا كيف لرسول الله فيفضحهم الله. الله، يبقى دي كله خزي ولا لا؟ يبقى خزي بعد ان كانت لهم الثيابة وعنجهية الجاه وكذا وكذا، كل يوم تحصل لهم ايه؟ تحصل لهم خزي. وهل هذا الخزي يعتبر جزاء لهم ولا هيبقى لهم برضو لسه؟ ولهم في الآخرة عذاب عظيم. سماعون للكذب، سماعون للكذب. احنا قلنا الكذب هو ايه؟ احنا قلنا ان الالفاظ اللغوية فيها الفاظ اسمها الفاظ مفردة. مفردة اللي انت بتروح لها في القوانين، تبقى مثلا عايز كلمة غريبة عليك، سجنجل، تقوم تفتح القاموس تقول سجنجل يعني ايه؟ يقول لك السجنجل ده يعني البنوك. ها؟ يجي مثلا الصفا والمروة، مروة يعني ايه؟ تروح تشرب عليها تبقى تعرف معنى اللفظ بعيد عن النسبة. يبقى اول عمل اللغة ايه؟ ان تعرف معاني الالفاظ بعيدا عن نسبتها يعني. مش كده؟ السماء تعرف السماء يعني ايه؟ الا على الارض بس، انما السماء مالها ايه؟ مصحية مغيمة ما قلناش. يبقى اذا ان تعرف معنى الايه؟ معنى اللفظ مفردا بدون نسبة تنسب اليه، لا اثباتا ولا نفس. كلمة الجو، ثم ساعة ما تعرف الجو هو ما يحيط بك، اما من الهواء واما من مجموعة الاشياء التي تحيط بك اسمه جو. انما الجو مالي صافي ما قلناه، ملبد بالغيوم ما قلناه، مقفهر ما قلناه. يبقى اذا العمل اللغوي هو ايه؟ العمل اللغوي ان تعرف معنى اللفظ في مفرده. فان اخذت مرحلة تانية علشان تجيب اللفظ وتعمل له نسبة، يعني حاجة معقول الجو صح، يبقى انتقلت عرفت معنى كلمة جو اول وكلمة صح يعني ايه، وبعدين قلت نسبت الصح لمين، يبقى اسمها نسبة. يبقى اذا فيه معاني الفاظ وبعدين نسب. الكلام المفيد يأتي في النسب ولا في معاني الالفاظ؟ في النسب. ولا تأتي النسب الا معرفة معاني الالفاظ، مفهوم؟ الرجل اللي قال له ايه ده الولد ده كان ولد مفنطر. مفنطر يعني ايه يا اخويا؟ قال له مبكبك. هو عايز يعرف اللفظ معناه ايه وبعدين ينسب له اللي هو عايز. يبقى الاول نعرف ايه معاني الالفاظ، ثم تاتي الايه؟ النسب. النسب ان تنسب شيئا الى شيء، حكم يعني، يا اثبات. تقول مثلا محمد، نعرف محمد ماله، نقول مجتهد، نسبنا له ايه؟ طب عرفت معنى مجتهد ولا ما عرفتهاش لوحده؟ نعرف معنى مجتهد لوحده مش كده؟ ومعنى محمد عرفناه لوحده، وبعدين حبينا ننسب الاجتهاد ومرة ننسب عدم الاجتهاد، محمد غير مجتهد، يبقى نسبه ولا لا؟ يبقى نسبه. يبقى اذا الكلام المفيد يتأتى في النسب، الكلام المفيد. ولذلك ان قلت الواحد محمد وسكت يقول لك ايه؟ ماله؟ محمد السكي ده ماله؟ اهي ماله دي عايزين كلام مفيد، مفهوم؟ وقد تكون الافادة بضميمة كلمة واحدة الى ما سبقها. لما يجي واحد يقول لك من عندك؟ تقول له محمد. محمد كلمة واحدة انما افادت ولا لا؟ لانها انضمت الى محمد عندي كده ولا لا؟ بعد الكلمة الايه؟ واحد. يبقى اذا فيه نسب، النسب دي انك تنسب حكم الى شيء يا ايجابا يا نفيا. النسبة دي احنا قلنا عليها بتنقسم قسمين، هي واقعة ولا مش واقعة؟ فان كانت النسبة واقعة بتعتقدها ولا ما تعتقدهاش؟ تقدر تقيم عليها دليل ولا ما تقدرش تقيم عليها دليل؟ ان كانت فيه نسبة معتقدة وواقعة وتقدر تقيم عليها دليل، بقت علم. دي بقت ايه؟ طب وان كانت هي نسبة برضو وواقعة وانت معتقدها بس ما تقدرش تدلل عليها؟ يقول لك ده تقليد بقى، زي الولد ما نعلمه يقول الله احد، الولد الصغير يقول الله ايه؟ نسبنا الاحدية الى مين؟ هل يقدر يقيم عليها دليل؟ يبقى بيقلد مين؟ بيقلد ابوه لحد ما يكبر وعقله ايه؟

والا ان كان كده يبقى احنا اغلبنا اهل، لاننا ياما بنسمع كده مش كده ولا لا؟ سماعون للكذب اكالون للسحت. الله، السماع جارحه والاكل بناء ما به جارحه، لان الاكل ده مقوم ايه؟ مقوم الجسم. فان كان الانسان صغير مقوم ومنمن مش كده، وان كان الانسان في حد الاعتدال لا يكس ولا يقل اذا كانت الاسباب العاديه. هو معنى ولد يكبر يعني ايه؟ ينمو. معنى ينمو ان ما يدخل جوفه اكثر مما يخرج منه، خلاص. وبعدين يجي في فتره من الفترات اللي هي فترات الاعتدال، اللي بيدخل على قد اللي بايه اللي بيخرج. وبعدين تيجي في الشيخوخه، اللي بيخرج اكتر من اللي ايه؟ امال بيخس ليه؟ ما هو بيخس عشان بيقتل ليه؟ يعني اللي بيدخل غير الاثر. فما دام سماعون للكذب اكالون للسحت، كان اكالون للسحت دي هي الحيثيه لسماعون للكذب. لانه ما دام بارز الراس جسمه من حرام، ودنه ازاي ترفض الكذب؟ ده لازم ودنه تستدعي الكذب، ولسانه يستدعي اللفظ، وعينه تستدعي المحارم، ويده تستدعي السرقة. لان الابعاد ايه؟ الابعاد مبنية من حرام. ما دام مبنية من حرام يبقى الجوارح تعمل ايه؟ الجوارح لازم تعمل كده. اذا فسماعون للكذب اكالون للسحت، كأن اكلين للسحت هي الحيثية في مين؟ سماعون للكذب. فان جاءوك فاحكم بينهم، وما دام الامر لكل النبي احكم بينهم، سمعا بما عندك من منهج الله او اعرض عنهم. يبقى الرسول صلى الله عليه وسلم مخير بين ان يحكم لهم وبين ان يعرض عنهم، يقول لهم انتوا كافرين بي وبايمان برسول بالمنهج بتاعي، وجايين تستفتون لي. انه هي الاول بعد